ولكن مرجع ايضا يصدر عليه حكم اضافيا فياخذ العقوبه مزدوجه، ويعتقد ان هذا لا يسند على قارئ الشرعي باعتبار القارئ الشرعي هو الاساس. الدوله لها اجتهاد اعتبار الدوله بها اجتهاد اللي موجود لولي الامر، ولي الامر الامير والحاكم والفوقه له حق التعزيرات التي لم يستطع فيها التحديد، والخمر والمشكلات وقد زارها فيها انواع التعزيرات. لقد نحن فيها حدا فيزاد عليه،